معروف الدليل من أوجب الفدية بشاة إذا جامع وهو محرم، وهل يجب عليه إعادة العمرة في العام القادم؟ إذا جامع على حاله جامع قبل الأول قبل أن يطلع الإحلال مرة جمرة ولا طاف أصفر أدعى بدل أن يقوى يرسم الحج. أما إذا كان بعد الحال الأول بعد مرة جمرة هذا لا يشاء فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.